اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقوِّت حلفهم وانزع ملكهم واجعل الدائرة عليهم وخلص المسلمين من شرهم يا قوي يا جبار. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم عليك بهم، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رحماك، اللهم رحماك باليتامى والأرامل والثكالى، اللهم رحماك بالأطفال الرضع والشيوخ الركع، اللهم رحماك بعبيدك الضعفاء المستضعفين في سوريا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم قوي شوكتهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير، اللهم قل النصير وقل الظهير، اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا انتقام، اللهم انتقم لعبادك المؤمنين الموحدين المسلمين في سوريا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا إليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا، وأنت راض عنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين، وعاف المبتلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من الخزي ومن العار والذل والصغار، ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن شر الأشرار ومن كيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا تردنا خائبين، أشف مرضانا وارحم موتانا. بعض إخوانكم يسألونكم وأن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، وأن تسألوا الله الرحمة لمن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء من عنده، شفاء لا يغادر سقما. ونسأل الله الرحمة لمن انتقلوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يفسح لهم في قبورهم، وأن يمد لهم مد أبصارهم، هو لي ذلك والقادر عليه. وأن أذكر المصلين بالتبرع للمسجد وإكماله وإكمال منشآته، نسأل الله أن يتقبل منكم وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، هو لي ذلك والقادر عليه. وأن أذكركم مجددا بوقفة إخواننا من سوريا خارج المسجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم النصر المؤزر والتمكين، أن ينصرهم على ذلك الطاغية الظالم، هو لي ذلك والقادر عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. كن لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، اللهم كما تجير بين البحور، أجرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن جميع الشرور برحمتك يا حليم يا شكور. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في العالمين،